أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عليكم السلام ورحمة الله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الوجه الثالث من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات الحجية للشهرة الفتوائية عبارة عن التمسك بدليل حجية خبر الواحد، وذلك من خلال هذا البيان، وهو أن دليل حجية خبر الواحد يستظهر منه أن ملاك حجية خبر الواحد عبارة عن كونه كاشفا عن الواقع، كشفا ظنيا. فإذا كان هذا هو ملاك ونكتة وسبب حجية خبر الواحد، إذن نحن نرى أن هذا الملاك بنفسه وبعينه موجود في الشهرة. الشهرة الفتوائية أيضا تكشف عن الواقع كشفا ظنيا، على الأقل كشفا ظنيا مساويا للظن الذي يحصل من خبر الواحد، إن لم يكن أقوى من ذاك وأكمل. إذن فنتعدى من خبر الواحد إلى الشهرة، ونقول إن دليل حجية خبر الواحد يدل على حجية كل أمارة ظنية تكون مثل خبر الواحد في الكشف النوعي، والشهرة أيضا من هذا القبيل. هذا هو وجه الاستدلال بهذا الدليل. إذن توجد لدينا مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن خبر الواحد حج، والمقدمة الثانية أن دليل حجيته ظاهر في أن ملاك الحجية عبارة عن الكشف والطريقية، والمقدمة الثالثة هي أن هذا الملاك موجود في الشهرة أيضا. فنتيجة هذه المقدمات الثلاث عبارة عن حجية الشهرة. هذا الدليل أورد عليه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله بإيراد واعتراض، وهو أن هذا الكلام، هذا الاستدلال مبني على أن يكون ملاك حجية خبر الواحد عبارة عن الظن، إفادته الظن، الكشف الظني الموجود في خبر الواحد. لو كان الملاك في حجية خبر الواحد هو هذا، أنه باعتباره يفيد ظنا بالواقع، يكشف لنا الواقع كشفا ظنيا، 80% مثلا يحصل لنا من خبر الواحد، 80% نحتمل الإصابة بالواقع. إذا كان هذا هو الملاك في حجية خبر الواحد، نعم هذا الاستدلال الذي ذكرتموه تام، فنتعدى من خبر الواحد إلى كل أمارة ظنية أخرى تكون كاشفة كشفا ظنيا عن الواقع، مثلما أن خبر الواحد كاشف كشفا ظنيا عن الواقع. نتعدى إلى الشهرة، نتعدى إلى حتى غير الشهرة، افرضوا فتوى المفتي، فتوى المجتهد. يعني بهذا الدليل يمكننا أن نثبت حجية فتوى المفتي بالنسبة للمقلد. هذا أيضا يصبح دليلا من أدلة حجية التقليد، أن فتوى المفتي تكون حجة على المستفتي. ليش؟ لهالسبب، لأننا استظهرنا من دليل حجية خبر الواحد أن ملاك الحجية الكشف الظني عن الواقع. خب، كما أن خبر الثقة يوجب لنا الظن بالواقع، فتوى المفتي أيضا توجب للعامي الظن بالواقع فتكون حجة. إلا أن هذا المبنى أصلا غير صحيح. يقول السيد الأستاذ الخوي، هذا المبنى وهو أن نقول أن ملاك حجية خبر الثقة عبارة عن إفادة الظن والكشف الظني عن الواقع، هذا غير صحيح، غير تام. لماذا؟ لأننا من قال لنا أن الملاك هذا؟ من قال؟ نحتمل أن يكون ملاك حجية خبر الواحد خبر الثقة شيئا آخر، وذلك الشيء الآخر عبارة عن غلبة مطابقة خبر الثقة للواقع. يعني السبب هو أن من مجموع مثلا 100 خبر ثقة 80 منها مطابقة للواقع، هذا يسميه غلبة مطابقة أخبار الثقات للواقع. هذا لعله هو السبب في حجية خبر الثقة. أغلب أخبار الثقة مطابقة للواقع. الثقة إذا يخبرنا بمئة خبر فعلى الأقل 80 منها مطابق للواقع، 90 منها مطابق للواقع. خب إذا كان هذا حتى احتمالهم كافي، احتمال أن يكون ملاك حجية خبر الثقة هذا غلبة مطابقته للواقع، إذا كان هذا هو الملاك، خب الشهرة لم نحرز وجود هذا الملاك فيه. من يخبرنا، من يقول لنا ان الشهرة غالبا مطابقة للواقع؟ على الاقل نشوف، لم نحرز وجود هذا الملاك في الشهرة. يجب ان نحرز وجود هذا الملاك حتى نتعدى من خبر الثقة الى الشهرة. طب لم نحرز ان اغلب الشهرات مطابقة للواقع. هذا أولا. وثانيا يقول مضافا إلى أننا نحتمل دخل خصوصية أخرى في ملاك حجية الخبر زائدا على هذه الغلبة، غلبة المطابقة للواقع. إذن فعلى كل حال نحن لا يمكننا أن نتعدى من دليل حجية خبر الثقة إلى الشهرة إن لم نحرز أن ملاك حجية خبر الثقة موجود في الشهرة. هذا ما أفاده السيد الأستاذ الخوئي. تجدون هذا الكلام في دراسات في علم الأصول، تطويرات بحث السيد الخوئي بقلم السيد علي الشاهرودي والد السيد الهاشمي، دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 148 إلى 149. هذا الكلام الجزء الثالث صفحة 148 أورد عليه سيدنا الأستاذ الشهيد قائلا إن إفادة الشهرة للظن العقلائي المتعارف لا تنفك خارجا عن غلبة مطابقتها للواقع. أنتم سلمتم وقبلتم بأن الشهرة تفيد ظنا عقلائيا متعارفا بالواقع، سلمتم بهذا، لكن قلتم أن هذا ليس هو ملاك حجية خبر الثقة. لو كان هذا هو ملاك حجية خبر الثقة هذا موجود في الشهرة، لكن قلتم هذا مو ملاك حجية خبر الثقة، لكن سلمتم أن الشهرة تورث عقلائيا وبشكل متعارف واعتيادي تورث الظن بالواقع، سلمتم بذلك. نقول إذا كانت الشهرة موجبة للظن بالواقع هذا معناه ولازمه خارجا أن أغلب الشهرات مطابقة للواقع. كل أمارة ظنية توجب لنا الظن بالواقع فهذا معناه أنه هذه الأمارة في أغلب مواردها مطابقة للواقع. غلبت المطابقة للواقع لا تنفك عن إفادة الظن. كيف تفككون بينهما؟ إذا كان خبر الثقة يوجد لنا احتمال 80% أنه مصحيح مصيب مطابق للواقع، يوجد لنا ظنا بدرجة 80% أنه مثل ما يقول، فهذا معناه شنو؟ معناه أنه 80% من موارد خبر الثقة مطابق للواقع. هذا هو غلبة المطابقة للواقع. لا ينفك هذان أحدهما عن الآخر. كيف فككتم؟ قلتم نعم الأول موجود في الشهرة لكن الثاني لم نحرج وجوده في الشهرة. كيف تفككون بينهما؟ غلبة المطابقة للواقع ملازمة لإفادة الظن. عندما نقول أن فلان شيء يوجب ظنا بدرجة 80% ظن بالواقع، خبر الثقة خذ خبر، هذا يوجب لنا أن نظن بدرجة 80% أنه مطابق للواقع. هذا معناه أنه من مجموع 10 أخبار ثقة 8 منها مطابقة للواقع، هم صار 80%، 8 من 10 غلبت المطابقة للواقع. ما له علاقة بإقرار الشارع في أخبار هذا لا، سيد الخوي يقول ما جاء يجيب هكذا. سيد الخوي يقول لمن استدل بهذا الدليل يقول استدلالك مو صحيح. ليش؟ لأن ملاك حجية خبر الثقة اللي فهمناه من دليل حجية خبر الثقة ملاكه لو كان هذا الظان هو هذا الملاك موجود في الشهرة، كان نقدر نقول الشهرة هم حجة بنفس دليل حجية خبر الثقة نثبت حجية الشهرة. ليش؟ لأن الملاك واحد. لكن قال لا، من قال أن ملاك حجية خبر الثقة هذا الظن اللي هو موجود في الشهرة أيضا؟ لعل ملاك حجية خبر الثقة غلبت مطابقة أخبار الثقات للواقع، يعني كون مثلا من مجموع 100 خبر ثقة 80 منها 90 منها مطابقة للواقع. هذا لعله هو السبب في أن الشارع جعل خبر الثقة حجة. ها؟ فكك السيد الخوي بين الظن وبين غلبة المطابقة للواقع. قال لو كان الملاك الظن فموجود في الشورى، لكن مو معلوم أنه الملاك ذاك، لعله الملاك غلبت المطابقة للواقع. وإذا كان هذا هو الملاك احنا ما نحرز وجود هذا في الشهرة. من قال أن أغلب الشهرات مطابقة للواقع؟ نحن نقول كيف تفككون بين الأمرين، بين أن يكون شيء، أن تكون هناك أمارة ظنية توجب لنا الظن بالواقع، وبين غلبت مطابقتها للواقع. نفس الشيء مركوزة وجدانا أصلا. يعني الآن بين إفادة الظن بالشهرة مثلا وبين مطابقتها للواقع، أي شيء، شهرة أم خبر ثقة أي شيء آخر، ما دام فرضتم أن أليف إذا حصل فيحصل لنا 80% احتمال الواقع. ما دام فرضتم أليف، أليف أي شيء، أي شيء، أي أمارة فرو أليف. ما دام أكو 20% حتى لو 80% قلنا أنه مثلاً أنه تضاف تفيد الظن بالواقع الأمارة. 80%. مثلاً 80 تبقى 20%. ما يخالف. ما يخالف. هناكم 80% غلبة المطابقة للواقع هم 80%، مو 100%. خبر الواحد. لا أي شيء. نقول نحن نرى هذين الأمرين متلازمين، أن يكون أليف. هو خبر الواحد اللي هو قلنا بالحجية مالته. إيه. نحن. سري علما إلى الشهرة. إيه. قول إنه خبر الواحد غلبة مطابقة للواقع، يعني غلبة مطابقة للواقع يعني واقع. ما يصير. بالخلاف. لا في حالة المطابقة. ما أكو ظن بالوفاق. لا في حالة المطابقة. في حالة المطابقة بعد انه بعد ما كظن غلبة المطابقة، مو دائما المطابقة. لا حين المطابقة ادري غلبة المطابقة طبعا هو غلبة المطابقة. غلبة المطابقة يعني شنو؟ يعني من مجموع 100 خبر ثقة 80-90 منها مطابقة للواقع. 100% اي 80 منها مو كل المية. خوف اذا كان هكذا هذا ملازم لان يكون كل خبر ثقة يوجب لنا ظنا بالواقع 80% احتمال 80%. هذا هم امر وجداني نعتبره مضافا الى انه مبرهن عليه في حساب الاحتمالات الرياضي السيد الشهيد بحثه في الاسس، لكن ما نحتاج الى ذلك البحث رياضيا. هذا اذاني متلازمه حساب الاحتمال ممكن، اما لا وجدانا، لا وجدانا، لا وضعنا الشكل واضح. اي شيء اذا يوجب لك احتمال 80% فذاك الشيء 80% من موارده مطابق للواقع. لا هذا حساب الاحتمال في محله اضافه، حساب الاحتمال هو موجود. لا اقول ما نحتاج الى حساب الاحتمال، هذا امر مركوز وجدانه، يعني لا يمكن التفكيك بينهما، كما هو الحال في خبر الثقه. خبر الثقة إذا أخبرنا ثقة بشيء إيش قد نحتمل صحته؟ 80%. خب إذا 10 ثقات أخبرونا بشيء كم خبر من هاي 10 مطابق للواقع؟ 7-8% غلبة المطابقة للواقع. يعني 8 من 10 مطابق للواقع، أو 80% مطابق للواقع، أو 800 من 1000 مطابق للواقع. بس إيش؟ إذا ما نحتمل إنه الملاك حتى مو غلبة المطابقة. خب. فإذا الجواب الأول للسيد الشهيد للسيد الخوي مو صح. السيد الخوي قال لو كان ملاك حجية خبر الواحد إفادة الظان فالتعدي إلى الشهرة معقول وصحيح. لكن هذا ليس هو ملاك حجية خبر الثقة، وإنما الملاك غلبة مطابقة خبر الثقة للواقع. فكك بين غلبة مطابقة خبر الثقة للواقع وبين إفادة خبر الثقة للظن، فكك بينهما. الثاني هو الملاك، أو نحتمل أن يكون هو الملاك، والثاني لم يحرز وجوده في الشهرة. فالتفكيك بينهما نريد أن نقول مصحيح. إذا قبلتم أن الشهرة فيها الأول إذن فيها الثاني. إذا قبلتم أن الشهرة فيها ظن عقلائي متعارف تفيد الظن العقلائي المتعارف إذن فهي فيها غلبة المطابقة للواقع. أغلب الشهرات مطابقة للواقع. والأمر لا يختص بالشهرة ولا بحق من خبر الثقة. كل أمارة ظنية كان يحصل منها ظن بالواقع فأغلب موارد تلك الأمارة مطابقة. الغلبة غلبة المطابقة للواقع هذا ملازم، هذه ملازمة للظن بالواقع. إذن التفكيك بين درجة الكشف النوعي وبين غلبة المطابقة للواقع هذا التفكيك غير فني وغير صحيح. نعم يمكن لشخص أن يأتي ويقول الملاك في حجية خبر الواحد ليس عبارة عن غلبة المطابقة للواقع وإنما درجة عالية من غلبة المطابقة للواقع. يعني هذه الدرجة من غلبة المطابقة للواقع اللي تقتضيها حساباتنا الرياضية حساب الاحتمالات الرياضي، هذه الدرجة من غلبة المطابقة للواقع هذه ليست هي الملاك في حجية خبر الثقل. لو كان هذه هي الملاك في حجية خبر الثقل نتعدى إلى الشهرة، لأن في الشهرة أيضا هذه الدرجة من غلبة المطابقة للواقع موجودة. ليش؟ لأن الشهرة تفيد الظن بالواقع، ونحن قلنا كل أمارة تفيد الظن بالواقع ففيها غلبة المطابقة للواقع. لكن فيها أي غلبة؟ غلبة المطابقة، الغلبة اللي تقتضيها حساباتنا الرياضية، يعني 80% اللي مثلنا 80% من الشهرات مطابقة للواقع. ليش؟ لأن كل شهرة 80% توجب لنا الظن بالواقع، هذا ما يقتضي حساب الاحتمالات. لكن القائل يجي يقول لا ليس ملاك حجية خبر الثقة هذه الدرجة من غلبة المطابقة للواقع التي تقتضيها حساباتكم الرياضية، وإنما درجة أعلى من غلبة المطابقة، يعني مو 80% 90% مطابقة للواقع، هذا هو السبب في حجية خبر الثقة، مو 80% من مطابقة للواقع. يقول صاحب هذا الكلام يقول نحن نحتمل أن يكون ملاك، يعني يبدل كلام السيد الخوي، يقول نحن نحتمل، السيد الخوي قال نحتمل أن يكون الملاك غلبة المطابقة للواقع. قول السيد الشهيد أشكل عليه أنه إذا الغلبة، الغلبة موجودة هم في الشهرة ملازمة مع الظن مثلا، لا هذا يبدل كلام السيد الخوي، يقول لا نحن نحتمل أن يكون ملاك حجية خبر الثقة درجة عالية من غلبة المطابقة للواقع، يعني 80% مطابقة للواقع ما تكفي، 90% هذا هو السبب في حجية خبر الثقة. هذا اللي لا يقتضي حساب الاحتمالات الرياضي ما يقتضي، وإنما الله اطلع بعلمه الغيبي قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى أن 90% من أخبار الثقات مطابقة للواقع فلذا جعل خبر الثقة حجة، لعل هذا هو المثال، رأى 90% منها مطابقة للواقع، بينما حساب الاحتمالات الرياضي يقتضي شنو؟ يقتضي 80% من أخبار الثقات مطابقة للواقع، لكن الله بعلمه الغيبي اطلع على أن 90% 95% من أخبار الثقات خارجا مطابقة للواقع، يدري لقدام نحصيها كلها، فكان هذا هو السبب في أن جعل خبر الواحد حجي. بينما هذه الدرجة العالية من غلبة المطابقة للواقع ما شافها الله تبارك وتعالى في الشهرة، في الشهرات، يعني أحصى الشهرات شاف لا ليس 90% منها أو 95% منها مطابقة للواقع، فلا مرجع على الحجية للشهر، هذا نحتمله. واحتمال كافي ما دام نحتمل أن ملاك حجية خبر الثقة هذه الدرجة العالية من غلبة المطابقة للواقع والتي اطلع عليها الله، ولا احنا بحساباتنا الرياضية من اطلع على اكثر من 80%، حساباتنا تنتج 80% من اخبار الثقات مطابقة للواقع، لكن الله بعلمه الغيبي احصى كل اخبار الثقات، ها سلفا احصى كل اخبار الثقات، فرأى ان 90% منها او 95% منها مطابقة للواقع، فكان هذا هو الملاك، هو النكتة، هو السبب في جعل الحجية لتعبر الثقة. بينما احصى الشهرات ايضا سلفا رأى لا، ليس 90 أو 95 منها مطابقة للواقع، فلذا ما جعل الحجية للشهرة، هذا مختلف. اذا لا يمكن التعدي من دليل حجية خبر الثقة الى الشهرة. لا، لأن الدرجة الاعتيادية لم تكن هي السبب في الحجية، لم تكن هي الملاك، لعل الملاك في الحجية الدرجة فوق الاعتيادية، وهذه الدرجة فوق الاعتيادية ما موجودة في الشهرة، احتمالا ما موجودة على الأقل، لم نحرز وجودها. لو أن شخصا قال هذا الكلام، هذا كلام معقول نقبل منه، يعني بعد ما نشكل عليه، لكن السيد الخوي لم يتكلم بمثل هذا الكلام. السيد الخوي قال لعل ملاك حجية خبر الثقة غلبت، مو الدرجة العالية من غلبت المطابقة للواقع، لا، لعل ملاك حجية خبر الثقة غلبت المطابقة للواقع، اكتفى بمطلق غلبة المطابقة للواقع، ومطلق غلبة المطابقة للواقع موجودة في الشهرة أيضا. إذن فهذا الجواب جواب السيد رضوان الله عليه سيد الخوي على هذا الوجه غير صحيح، وإنما الجواب الصحيح على هذا الوجه هو ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وهو أحد أمور الأول أن يقال إن ملاك حجية خبر الواحد عبارة عن هذا الذي الآن ذكرناه قبل قليل، عبارة عن درجة عالية من غلبة المطابقة للواقع، وهذه الدرجة ليست مستنبطة بحساب الاحتمالات، ليست مستخرجة من خلال الحساب الرياضي البشري، الحساب الرياضي البشري ما ينتج هالدرجة العالية من غلبة المطابقة للواقع، ما يراوي حساباتنا البشرية ما تراوي هاي النسبة العالية، وإنما الله تبارك وتعالى بعلمه الغيبي أحصى أخبار الثقات جميعا، فرأى أن فيها درجة عالية من غلبة المطابقة للواقع، يعني 95 منها صحيح، 5% منها خطأ، أحصاها مقدما وسلفا، وكان هذا هو الملاك في حجية خبر الثقة، أحرز وجود هذا في الخبر فجعل الخبر حجة، ولم يحرز وجود هذا في الشهرة فلم يجعل الشهرة حجة، ولا غير الشهرة، افرضوا الأمارات الظنية الأخرى التي لم يجعلها الشارع حجة، لعل هذا هو السبب أنه لم يحرز فيها وجود هذه الدرجة العالية من غلبة المطابقة للواقع. هذا أمر نحتمله، وما دام نحتمل إذن لا يمكننا أن نتعدى من دليل حجية خبر الثقة إلى شيء آخر غير خبر الثقة، شهرة أو غير شهرة ما يمكن تعرف. هذا الجواب الأول. طبعا هذا الجواب إنما يتجه ويصح ويتم فيما إذا قلنا إن حجية خبر الثقة تأسيسية شرعية، يعني القائلون بحجية خبر الثقة على قسمين، بعضهم كلا القسمين يقول بحجية خبر الثقة، لكن بعضهم يرى أن هذه الحجية تأسيسية شرعية، يعني الشارع أسس الحجية لخبر الثقة. وهم من؟ هم أولئك الذين يستدلون على حجية خبر الثقة بالآيات والروايات من خلال آية النبأ، من خلال آية النافر، من خلال آية الكتمان، آية الإنذار، من خلال الأخبار المتواترة، سنة المتواترة، سنة القطعية، من خلال ذلك يثبتون أن الشارع جعل الحجية لخبر الثقة. ليس دليلهم على حجية ليس دليلهم على حجية خبر الثقة السيرة العقلائية، يعني ما يقبلون السيرة العقلائية، مثل السيد الحائري حفظه الله لا يقبل السيرة العقلائية، قيام سيرة عقلائية على حجية خبر الثقة يقول ما يقبل، يشكك. لكن يقبل السنة، دلالة السنة القطعية على حجية خبر الثقة، ويقبل أيضا سيرة المتشرع أصحاب الأئمة، ولا السيرة العقلائية ما يقبل. ولذا في حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية هناك ما يقبل، حجية خبر الثقة في الأحكام في الشبهات الحكمية يقبل بها، لكن حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية في الموضوعات الخارجية ليش؟ لأنه لو كان السيرة العقلائية يقبلها، السيرة العقلائية متفرق بين أن يخبر الثقة عن الحق أو يخبر عن الموضوع خارج، لكن هو بما أنه السيرة العقلائية ما يقبلها، فرأى أن دليل حجية خبر الثقة ذاك الدليل اللي هو يعتمد عليه، ذاك الدليل رآه خاصا بشبهات الحكمية. على كل حال، من يرى أن حجية خبر الثقة حجية تأسيسية شرعية مثل هذا النمط من الأصحاب، هذا الجواب يتجه بناء على مبناه، لأنه حجية خبر الثقة عندهم تأسيسية شرعية مو عقلائية، ما لها نقطة عقلائية هاي الحجية، هاي الحجية تعبدية شرع الشارع أسسها، وإلا العقلاء ما خبر الثقة عندهم مو حجة، الشارع جعل خبر الثقة حجة. لماذا؟ لأي ملاكين؟ نحتمل هذا الملاك، نحتمل أن الشارع بعلمه الغيبي اطلع على أن هناك درجة عالية من غلبة المطابقة للواقع موجودة في أخبار الثقات، فلذا جعل خبر الثقة حجة، فيتم هذا الجواب. أما إذا لا، إذا صرنا من الصنف الآخر ممن يقول بحجية خبر الثقة، وهو القائل بأن الحجية مو تأسيسية، الشارع ما جاء يأسس شيء جديد، وإنما جاء وأمضى ما عليه العقلاء من العمل بخبر الثقة، كما هو المشهور بين الأصحاب، يعني المشهور من القائلين بحجية خبر الواحد هذا رأيه، السيد الشهيد هم كان هذا رأيه، نحن أيضا سوف يأتي في بحث حجية خبر الثقة، نحن أيضا نرى هذا حجية إمضائية عقلائية، الشارع أمضى ما عليه العقلاء، والتشكيك في السيرة العقلائية عندنا غير وارد، يأتي إن شاء الله هذا بحث يأتي. بناء على أن تكون الحجية إمضائية عقلائية، المعنى أن خبر الثقة حجة عند العقلاء، والعقلاء ملاك الحجية عندهم، يصح أن نقول هذا؟ الغيب ما عندهم العقلاء حتى نقول أن ملاك حجية خبر الثقة عند العقلاء هو أنهم بعلمهم الغيبي أحصوا أخبار الثقات فرأوا أن 95% منها مطابقة للواقع، فلذا جعلوا. وين هم العقلاء لو كان عندهم علم غيب ما كان وضعهم أحسن من هذا اللي نشوفها الآن. ليس عندهم تعبد، ليس عندهم علم غيب كي يتم هذا الكلام. فهذا الجواب إنما يصح بناء على ذاك المبنى. الجواب الثاني هو أن ننكر المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث التي ذكرناها. المقدمة الثالثة كانت تقول أن الملاك الموجود في خبر الثقة موجود في الشهرة أيضا، الكشف الموجود في خبر الثقة موجود في الشهرة، الظن الذي يفيده خبر الثقة تفيده الشهرة أيضا. ننكر هذه المقدمة، نقول لا. من قال؟ نشكك في هذه المقدمة. من قال أن درجة الكشف الموجودة في خبر الثقة موجودة نفسها، يعني نفس تلك الدرجة موجودة في الشهرة؟ خبر الثقة خبر حسي، إخبار عن حس، الشهرة إخبار عن حدس، اجتهاد، نظر، فتوى. وين الحس والحدس؟ فاصل كبير بينهما. الظن الذي يحصل من الخبر الحسي مثل الظن الذي مثل ما يحصل من الخبر الحدسي؟ يحصل من الإخبار الحدسي ما يحصل من الإخبار الحسي؟ الخبر الحسي واحد، الخبر الحدسي أكثر من واحد، يتعارض بعضهم مع بعض. فصاحب هذا الجواب يقول لا، على الأقل نشكك، يتعارض على الأقل نشكك، بالأخير كلها حدسيات بعد مصير. ها خب، إخبار حدسي، نعم كلامكم صحيح، في الشهرة إخبارات عديدة حدسية، في خبر الثقة خبر واحد، لكنه بالأخرة هذا إخبار عن حيث يقول شفت، شفت بعيني شفت، ذاك يقول حدسي هذا، نعم ثانيا يقول حدسي هذا، الثالثة مويا يقول حدسي هذا، مجموعة لكن يقولون رأينا هذا، حدسنا هذا، استنباطنا هذا، هذا يقول أنا شفت بعيني. فعلى الأقل مجال التشكيك موجود، وهو أنه من قال أن الظن الذي يحصل من الخبر الحسي يحصل أيضا بنفس الدرجة يحصل من الخبر الحسي؟ فهذا هم جواب ثاني. الجواب الثالث هو أن نقول إن ملاك جعل الحجية لخبر الثقة، بل لجعل الحجية لأي أمارة أخرى من قبل الشارع، بل لجعل الحكم الظاهري كلا سواء أمارات أو أصول. خبر الثقة واحد من الأمارات، والأمارات قسم من الأحكام الظاهرية. احنا لا، بشكل عام أساسا جعل الحكم الظاهري من قبل الشارع أمارات وأصولا، ملاك جعل الحكم الظاهري من قبل الشارع على ما تقدم مفصلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي الذي بحثناه قبل سنين. قلنا إن ملاك جعل الحكم الظاهري من قبل الشارع إنما هو عبارة عن حصول التزاحم الحفظي لدى المولى لدى الشارع، تزاحم بين شنو؟ بين الملاكات والأغراض الواقعية، حصل بينها تزاحم عند المولى، تزاحما حفظيا، يعني بعض الملاكات الواقعية كانت تقتضي وتتطلب نوعا معينا من أن يحفظها الشارع في مقام التشريع، بعضها الآخر تقتضي نوعا معاكسا، فالشارع تزاحمت عنده هذه الملاكات فلا بد من أن، وهذا التزاحم حصل نتيجة جهل العبد، جهل شكل المكلف، نتيجة أن المكلف ليس علام الغيوب، مو مثله هو كل شيء يدري، كل الواقع يدري، قد يشتبه عند المكلف الحرام الواقعي بالمباح، المباح الواقعي بالحرام، الواجب بالمباح، المباح بالواجب، يشتبه العبد. فنتيجة اشتباهه تحصل، يحصل تزاحم بين الملاكات الواقعية. افرضوا مثلا في مجموع 1000 شبهة يواجهها العبد، خب 1000 شبهة في كل شبهة اكو خبر ثقة على وجوب شيء او حرمة شيء، لكنه مو كل هاي 1000 مطابقة للواقع، 500 منها مطابقة للواقع، يعني صدق اكو وجوب اكو حرمة، لكن 500 أخرى منها لا، الفعل مباح لكن خبر الثقة قام على وجوبه أو قام على حرمته، بينما هو في الواقع مباح، مباح مباح اقتضائها، يعني وراه ملاك اقتضى إباحته، والملاك هو إطلاق عنان المكلف وعدم إلزامه من فوق بفعل أو ترك. هذا أيضا كان من الأغراض المولوية أن يكون مطلق العنان في هاي 500 مورد. فهناك ملاكات واقعية هي إطلاق 500 ملاك لإطلاق عنان المكلف في 500 مورد، وهناك ملاكات واقعية أيضا وهي 500 مفسدة لهاي 500 حرام، وفي كل هاي 1000 الثقق أخبر بالحرمة في كل هاي الأرض. طب هنا الشارع ماذا يصنع؟ يريد أن يوجه هذا العبد الذي يواجه هاي 1000 شبهة، يجعل له حكم ضاري، حكم ضاري مجعول في ظرف الشبهة، في ظرف الشك. خب كيف يجعل الحكم الظاهري لهذا الإنسان؟ تزاحمت عنده ملاكات الحرام، محرمات الواقعية 500 الموجودة مع ملاكات الإباحة الاقتضائية تزاحرة، حفظها جميعا غير ممكن إلا أن يصير العابد مثله علام الغيوب. إذا صير علام الغيوب راح يعرف الحرام لن يتركه، ويعرف المباح هذا يكون مطلق العناء، فتحصل كل أغراض المولى. لكن لا يمكن جعله علام الغيوب مثله، أو إذا هم يمكن ماكو مصلحة، ما يشوف مصلحة في أن يصير الناس علامي الغيوب. خب مع جهلهم وشكهم وإبقائهم على هذا، كيف يجمع بين هذه الملاكات؟ جمعها ما يمكن، فتتزاحم هاي الملاكات عنده. ملاكات المحرمات الواقعية هاي 500 تتطلب من الشارع أن يحفظها في مقام التشريع. كيف يحفظها في مقام التشريع؟ يعني تطلب من الشارع هاي الملاكات، تطلب من الشارع أن يجعل حكما ظاهريا بالحرمة في كل هاي 1000. تذني 500 تقتضي من الشارع أن يقول للمكلف اقبل كلام الثقة في كل هاي 1000 لكي يضمن الحفاظ على هاي 500 حرام الواقع. هذا ما يتطلبه هذه. بالعكس ملاكات الإباحات الاقتضائية إطلاقات عنان المكلفين، فذنيك تتطلب من الشارع أن يحافظ عليها، وذلك بأن يسمح للمكلف في كل 1000 أن يكون مطلق العنان لكي يحفظ إطلاق عنانه في 500. تتزاحم عند المولى الملاكات الواقعية المحرم التحريمية والإباحية، تتزاحم عنده تزاحما حفظيا، يعني هذه تطلب منه أن يحفظها بهذا الشكل، وهذه تطلب منه أن يحفظها بذاك الشكل المعاكس، هذه تطلب منه أن يجعل حكما ظاهريا إلزاميا بالحرمة في كل الألف، هذه تطلب منه أن يجعل ترخيصا وإباحة في كل الألف. هنا ماذا يصنع المولى؟ يشوف ياهو الأهم، يقدم الأهم على المهم. إن كانت عنده هذا بعد تشخيصه هو يمه، هذا التزاحم يخصه هو، مو ذاك التزاحم اللي يحصل عند المكلف اللي يقول المرزا، لا، ذاك التزاحم في الامتثال، هذا التزاحم عند المولى يحصل، هو هم يعالجه من يمه. إن كانت ملاكات المحرمات الواقعية عنده أهم، يعني هاي المفاسد مفاسد هواية طخ، بحيث يريد المولى أن ذني تنحفظ وما يتورط العبد بها ولو على حساب إطلاق عنانه، فيرجع هذه عنانه، وبالنتيجة يجعل حكما ظاهريا على طبق الأهم من ملاكات الواقع، فيقول خبر الثقة حجة في كل الألف مورد. وإن كان لا بالعكس، هذني أهم، إطلاق عنان المكلف في هاي الخمسمية أهم عنده، فيضحي بذنيج في سبيل هذا ويجعل حكما ظاهريا بالبراءة بالإباحة بالحلية. يقول في كل الألف، ما دام أنت تشك أن هذا حرام أو مباح، قول مباح. فأساسا جعل هذا تفصيلة وشرحة مضى في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. أساسا ملاك جعل الحكم الظاهري هذا، حينئذ على ضوء هذا المبنى يأتي هذا الجواب الثالث، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.